الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشاهدين وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. صار قرار على أنه نبدأ بكتاب النكاح بإذن الله تعالى لما له من أهمية في أبحاثه في نفسه بالنسبة إلى أبحاثه الكثيرة المتعلقة بحياة الإنسان وبما له من أهمية بالنسبة إلى المجتمع بالنسبة إلى نظام الأسرة بإذن الله تعالى. وقبل الورود في البحث حسب عادتنا لا بأس بإشارة عابرة إلى مصادر الأصحاب قبل الورود في البحث. كتاب النكاح ومتعلقاته كالطلاق والإيلاء والخلع وما شابه ذلك من الأبحاث التي اهتم بها أهل البيت صلى الله عليه أجمعين وفقا للنصوص الكتابية والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كتابات قدماء الأصحاب أيضا كان أبواب خاصة بهذا العنوان، منها مثلا كتاب الحلبي الذي فيه بحث عن النكاح وغير ذلك من الكتب المشهورة. والذي يبدو لنا بالتأمل في أسانيد الكافي والتهذيب وغيرهما من الكتب أن عمدة اعتماد هؤلاء على نفس هذه المصادر المشهورة. فالمرحوم الشيخ الخليني رحمه الله اعتمد كثيرا مثلا على كتاب الحلبي وكتاب السكوني، هذا في المصادر درجة أولى. وأما في المصادر درجة ثانية سلام عليكم، فالحسين بن سعيد رحمه الله له مجموعة الكتب المعروفة بكتب الثلاثين في أبواب الفقه وغيره، منها كتاب النكاح. على حسين بن محبوب محمد بن علي بن محبوب بعد ذكر اسمه. فهذه الكتب هي الكتب التي كانت في متناول يد الكليني والشيخ رحمه الله. وبما أن الشيخ رحمه الله إذا يبدأ باسم شخص غالبا يأخذه من مصدره، يأخذ الحديث من نفس المصدر، يتضح لنا تقريبا جل اعتماد أصحابنا القدامى على المصادر. فالشيخ مثلا، أنا أذكر مثلا الشيخ، ثم بصفة عامة ما نذكره في الشيخ عند الكليني موجود إلا بفارق. فالشيخ اعتمد على كتاب النكاح للحسين بن سعيد وهو من ضمن كتبه الثلاثين، كتاب النكاح للصفار، كتاب النكاح لابن فضال، كتاب النكاح، وهذا يعتمد عليه الشيخ كثيرا جدا، كتاب النكاح من نوادر محمد بن أحمد المعروف عند القومين بدبة شبيب، شيخ أكثر النقل عن كثيرا جدا، كتاب النكاح من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى جزء من كتبه، كتاب النكاح لحسن المحبوب، و قسم كبير من كتاب الكافي، أيضا أكثر النقل من كتاب الكافي. وقليلا روى الشيخ من بعض المصادر غير المشهورة آنذاك بين أصحابنا. من هذه المصادر كتاب أحكام العبيد للبزوفري، كتاب النكاح لعلي بن إسماعيل الميثمي روى عنه الشيخ، وكتاب النكاح لمحمد بن علي بن محبوب روى عنه الشيخ ولم يروى عنه الكليني. هذه مجموعة الكتب والمصادر المشهورة للأصحاب في ذاك الوقت. لم يتبين لي أنه كان هناك كتاب خاص بعنوان النكاح، فكان كبيرا جدا معروفا وانفرد أحدهم بنقله، ظاهرا اعتماد الأصحاب على المصادر العامة كتاب السكوني، كتاب نبي عمير أيضا، كتاب الحلبي، هكذا يبدو لي، كتاب علاء بن رزين. وهذه المصادر قاطبة تقريبا من المصادر المشهورة باستثناء بعض الموارد النادرة التي ينفرد الشيخ بنقلها، واللي نذكرها إن شاء الله في خلال البحث مفصلا أكثر. أنا كان غرضنا إشارة عابرة. ومع قطع النظر عن الأحاديث المروية عن رسول الله وعن الأئمة عليهم السلام، فبالفعل نملك في باب النكاح آيات مباركة كثيرة جدا، وجملة من الأحكام مبينة في الكتاب الشريف. وفي الواقع مما لا إشكال فيه أن النكاح بصفة عامة أمر قديم في الحضارة البشرية. لا يعقل أن يوجد مجتمع مهما كان صغيرا إلا قائما على النكاح. بمجرد وجود رجل وامرأة توجد بينهما علاقة زوجية، فلذا قديم جدا في تاريخ البشر، بل قديم بقدم البشر، لا أنه شيء حادث في حياة الإنسانية. و بالمناسبة في الجزء الخامس، الإخوة الذين بإمكانهم المراجعة إذا أرادوا التفصيل أكثر، في الجزء الخامس من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام تحت عنوان الأحوال الشخصية، يتعرض لأقسام النكاح الجاري بين الجاهليين قبل الإسلام. فلا إشكال أن الجاهليين كان عندهم أيضا ما يسمى فيما بعد بالنكاح، إلا أن الجاهليين السفاح عندهم كان أمرا جائزا، الزنا، لكن غالبا في خصوص الإماء، يعني كانت الإماء تباع وتشترى من أجل الزنا نستجير بالله. فبتعبير الآية المباركة لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا، المراد بالبغاء هنا هو الزنا. فالذي يستفاد من حيث المجموع من الشواهد التاريخية عند الجاهليين أن هذا النكاح الشايع بيننا الآن حاليا بعينه كان شايعا عندهم، لم يكن هناك شيء جديد في أصل النكاح. نعم، يبدو أنه نكاح الأصول كان محرما عنده، يعني نكاح الرجل لأمه أو أخته هذا كان المحرم عنده، بخلاف ما ينسب إلى المجوس المعاصرين للجاهليين، حيث كان المعروف بين المجوس. ولعل هذه الفكرة على ما يقال تنشأ من فكرة قومية باعتبار الإيمان بالنسب الأعلى، وخصوصا بين الأسر الملكية كان متعارف الزواج والنكاح بالبنت والأم. الأم غير واضح فيها كلام، لكن بالبنت والأخت كان معروف عنده. يعني بعض المؤرخين يعتقدون أن نكاح الأم كان شاذاً أصلاً، حتى في المجتمعات التي راج فيها نكاح الأقارب، نكاح الأب ببنته كان موجود وله شواهد تاريخية، لكن نكاح الأم بابنها كان قليلاً لا يذكر عادةً. فالأنكحة المتعارفة في الجاهليين قبل الإسلام هو هذا النكاح المتعارف عندنا، واللي كان يعبر عنه بنكاح البعولة بإصطلاح البعل. ومن الأنكحة التي كانت أيضا موجودة عندهم، من الأنكحة المعروفة جدا، نكاح الشغار، أن ينكح الرجل بنت شخص على أساس هو ذاك يأخذ بنته ولا يكون في البين مهر، أو أخته لا فرق فيه، فكل يزوج أخته للآخر على أساس لا يكون مهر، وقد نهى عنه الإسلام. من جملة النكاح ما يعبر عنه بنكاح البدل أو الإبدال، وهذا تقريبا بين الرؤساء كان متعارف. يقول لشخص انزل مثلا عن زوجتك فلانة، أنا أنزل لك عن زوجتي فلانة، كان متعارف متبادل بين الزوجات، طبعا نهى عنه الإسلام. من جملة النكاح، نكاح المرد كان متعارف عندهم، بل يقال حتى في المدينة كان متعارف، و هو انه لما يتزوج يموت الشخص يتوفى الشخص اكبر ولده كان احق بزوجته ابيه فيلقي عليها ثوبا و تكون ايضا هي من جمله ما يرثها من ابيه طبعا مو امه زوجته ابيه و على هذا نزل قوله تعالى على ما يقال لا ترث النساء كرها او كرها فكانت الزوجه زوجتن للولد الاكبر او يمنعها من الزواج ما دامت هي حيه فيعضلها عن النكاح هذا ايضا مما منع عنه الاسلام من جمله النكاح الذي يقولون كان متعارف في الجاهليه ايضا ما يسمى الان حاليا بتعدد الازواج في قبال تعدد الزوجات يعني كلا الأمرين كان متعارف في الجاهلية طبعا أكبر عدد الآن نعرفه عن الجاهليين عدد العشر يذكر عدة أشخاص مذكور في الشواهد التاريخية كان لهم عشر نساء و عشر زوجات وكذلك العكس هم كان جائزا عندهم يعني زوج واحد العشر من الأشخاص و ثم هي كانت تعين الولد و تلحق الولد بمن شاء من الأزواج فكل الأمرين كان متعارف في الجاهلية نكاح الزوجات تعدد الزوجات و تعدد الأزواج اما تعدد الأزواج فقد نهى عنه الإسلام و اما تعدد الزوجات فحصره بأربع أجاز لحد الأربع ولذا قسم من الجاهلين لما أسلموا كانت تحتهم مثلا عشر و ثمانية فأمرهم رسول الله بطلاق ما زاد على الأربع موجود لا ليس مهم الدخول في هذه الأبحار والسفاح هم أيضا الزنا المعروف بذوات الرايات كان متعارف في الجاهلية مسموح به بالنسبة إلى الإماء كان من جملة كسب الإناء البغاء نستجير بالله ويعبر عنهن بذوات الرايات هذه هي الأنكحة المتعارفة طبعا نوع من النكاح الآخر هم كان وهذا غالبا في الإماء لكن يقال أنه عند بعض الجاهلين حتى في الزوجات كان يستخدم وهو عبارة عن أن الزوج مثلا إذا حاضت زوجته بعد طهرها يعتزلها ثم نستجير بالله مثلا يحللها لشخص خصوصا إذا كان كبيرا رئيس عشيرة وما شابه ذلك حتى يكون لهذا الإنسان ولد من ذرية ذاك الشخص يعني خلال الطهر الواحد يعتزلها فإذا تبين حملها يلحق الولد بنفسه لكن في الواقع الولد ليس له في الواقع نوع من الزنا كان يعبر عنه بالنكاح هذه هي الأقسام المتعارفة حسب ما طلعت عليه في الجاهلين طبعا هذه الأقسام كلها باستثناء تعدد الزوجات مما نهى عنه الإسلام ومنعه بالنسبة إلى النكاح المحرم على ما يقال الجمع بين الأختين كان متعارف عند العرب ولذا نزلت الآية المباركة بعد لا تجمع بين الأختين إلا ما سلف إلا ما قد سلف وكذلك ولا تنكحوا ما نكح آباءكم إلا ما قد سلف وجاء في بعض كتب السيرة بأن في بعض آباء النبي كان هكذا لكن بما أن الرسول روى وقال أنا من نكاح ولست من سفاح لا يمكن تصديق هذه الأوهام والخرافات على أجداده صلوات الله وسلامه على إنك بما كان فهذا بالإجمال ما كان عليه أمر الجاهلية من الانحراف في باب النكاح وطبعا الآيات المباركة الروايات دلت على باصطلاح نوع من التحريم والتصحيح لهذا العمل وأما أصل النكاح فمما لا إشكال فيه هذا مجمل عن تاريخ النكاح قبل الإسلام ثم إن جملة من علماء الفقه بل واللغة تعرضوا للفظة النكاح الواردة في الروايات النكاح في السنة أو ما شابه ذلك من الروايات الحاثة على النكاح وأن النكاح موضوع بإزاء أي لفظة أي معنى فالمشهور والمعروف على ألسنتهم أن النكاح هو العقد وقد يطلق مجازا على الوطئ و الا اساسا هو العقد. و من هم من ذهب الى انه الامر بالعکس اساسا هو الوقت و یطلق مجازا علی العقد و قیل حقیقتون فی کلیه ما و قیل مجازون فی کلیه ما و راغب الاصفهانی ممن یسر الا ان النکاح لا یستعمل بمعنی الوقت الا مجازا و الا النکاح حقیقتا هو العقد. یقول فی المفردات، طبعا موجود هذه العباره فی المفردات، نقول من کتاب الجواهر و طبعة المعروفة صفحة مجلد 29 صفحة في هذه الطبعة اشتباه كاتب العبارة الإخوة عندهم يراجعون الجلد. قال في كتاب الراغب في المفردات النكاح هو العقد وقيل إنه مثلا الوعد، ولكن من المحال أن يكون هكذا جعله، من المستحيل أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد. دليله هكذا، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه. هذه الفكرة أساسا إنصافا ما أفاده فكرة جميلة، في أنه لما يريد يستظهر معنى من اللعب يحاول أن يلاحظ الحالة الاجتماعية. مثلا إذا فرضنا نستجير بالله، ينقل عن بعض الأقوام أن عملية مثلا جماع تصدر منهم علنا فيما بينهم. خب بطبيعة الحال هذا الإنسان لا يرى هذا العمل خبيحا، فليس لديه مانع أن يضع لفظ بإزاء العمل، لأنه ما دام العمل واقعا يقع علنا فلا مانع في مقام التعبير عنه. فيقول أنه في العرب ما كان متعارف العلنية في ذلك. يقول بلي، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه. بعد هذا بالنسبة، فهذا الذي أفاده من أنه إذا أردنا أن نستفيد معنى نلاحظ البضع الاجتماعي والبيئة والتصور الفكري عندهم والحالة روحية وعملهم الخارجي، بحيث أن هذه الأمور تؤثر في وضع الله، كلام صحيح متين لا إشكال فيه، أدبيا وعلميا كلام متين. ثم أضاف إلى ذلك، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشان. ظاهرا مراده من لا يقصد فحشان يعني القرآن الكريم. يقول من البعيد جدا أن يكون النكاح بمعنى الجماع ونفس الجماع ويذكر بهذا العدد الكثير في القرآن الكريم، مع أن القرآن كتاب لا يقصد فحشا، يعني يستعمل اللفظ بكناية مثل أولى مسلم النساء. فإذا القرآن يحاول أن لا يستعمل الألفاظ الصريحة القبيحة، كيف يذكر النكاح بهذا العدد الكبير في الكتاب بل ويؤكد عليه؟ مثلا قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، إرادة الجماع من مثل هذا اللفظ جدا قبيح. عرفت النقطة؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فيقول جدا من القبيح أن نقول هذا العدد من استعمال النكاح في القرآن ورد بمعنى الجماع وهو لفظ قبيح. ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفضعونه. هذا بالضاء أخت الطاء، استفضاء يعني ما يجعلونه فظيعا قبيحا. فحشا اسم ما يستفضعونه لما يستحثونه. هنا النسخ مخلوطة مطبوع غلطا، الصحيح هو الذي أخبره. يستحثونه أي يحثون عليه، يؤكدون عليه. ثم ذكر قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. جدا بعيد أن الله سبحانه وتعالى يريد بلفظة النكاح هذا المعنى، يعني الجماع، بل المراد به إيجاد الصلة باصطلاح الزوجية، لا أنه خصوص العملية الجنسية مثلا. ثم جاء في بعض مصادر اللغة أنه يستفاد أن النكاح في الأصل بمعنى الضم، ضم الشيء إلى الضم. نقل في الجواهر عن بعض الكتب مثلا عن المصباح المنير أنه مأخوذ، النكاح مأخوذ من نكحه الداء دوائر خامره وغلبه، أو مأخوذ من قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح مطر الأرض إذا اختلط بثراها. الفيومي في مصباح المنير استظهر أن يكون أصل النكاح في اللغة العربية المعنى المحسوس له عبارة عن الضم، ضم شيء إلى ضم، التقاء شيء بشيء، أو غلبة شيء شيئا، هكذا استظهره. وعلق عليه في الجواهر أنه بناء على هذا النكاح سواء كان بمعنى العقد أو بمعنى الوطء كلاهما يكون مجازا. فالمعنى الحقيقي للنكاح عبارة عن الضم والالتقاء والغلبة و المخامرة، مثلا نكحه الدواء إلى خامره وغلبه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى طرح المرحوم السيد الطباطبائي رحمه الله سيد بحر العلوم في مصابيحه في أنه هل النكاح بمعنى الوعت أو بمعنى الجماع، قال إن النزاع في المسألة مبني على الخلاف المشهور في الحقيقة الشرعية، بنى المسألة على الحقيقة الشرعية، فعلى القول بالثبوت يكون النكاح حقيقة في العهد مجازا في الوعت، وعلى العدم يكون الأمر بالعكس. هكذا أفاد في مصابيح سيد بحر العلوم رحمه الله. ثم قال والقول بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ النكاح خاص دون سائر الألفاظ كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها على ما يوهمه الإجماع المنقول مع بعده في نفسه غير معروف ولا منقول عن أحد، مع أن الظاهر كون الدعوى هناك نفيا وإثباتا على الوجه الكلي. فيحاول أن يقول بعيد أن نلتزم في النكاح بحقيقة شرعية، والظاهر أن كل من قال بالحقيقة الشرعية أو نفاه إنما قال على وجه كلي لا خصوص النكاح، مثلا التزم أحدهم في النكاح بالحقيقة الشرعية في غيره لم يلتزم. طبعا علق عليه صاحب الجواهر بعض الكلام. هذا بالنظر إلى كلمات أهل اللغة إجمالا و استظهار فقيه جليل مثل سيد بحر العلوم بافتناء النزاع على الحقيقة الشرعية وعدم الحقيقة الشرعية. و اما بالنسبة الى القرآن الكريم فالمعروف ان في آيات الكتاب استعملت هذه المادة نكاح و نكاح بمعنى العقد الا في مورد واحد، وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لان المراد هناك ليس المراد مجرد العقد، بل لابد ان يكون المراد الوعد. هذا ما افاده الاصحاب، و قسم كبير من هذه الكلمات موجود في مصادر العامة ايضا وفي كتب العامة. هل بلي الروايات اللي وضحت معنا ولا لما لاحظوا بالآية بنفسها من جهد غيره ولا يستفاد منها ان وللكلام فيما أفادوه انصافا كليا بحث قبول هذه الكلمات. و نبدأ بجملة من هذه الكلمات اللي قلنا. اولا بالنسبة الى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كما تفضل الاخ، التنكح ليس في دلالة تعالى انه معنى الوعد، معنى العقد ايضا يمكن ليس الان دار نرجع نقول هل عقد ام وعد، إلا أنه استفدنا من الخارج من أدلة خارجية لا بد من الوقت لا رفت إلى هذا المطلب. يمكن أن القرآن الكريم استعمل غير الوقت، غير الإطلاق، بل غير الإطلاق. وأما بالنسبة إلى ما أفاده في المفردات الراغب محال أن يكون، قال أن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه صحيح، ما أفاده إجمالا صحيح، لكن استقباحهم تعاطيه علنا، لكن ليس معنى ذلك لا يضعون لفظا في اللغة العربية بإزاء هذا العمل. صحيح بما أن القبح من المعنى يسري إلى اللفظ يكون من جملة الألفاظ القبيحة التي مثلا يقول يستعمل عندما يتكلم بالألفاظ القبيحة، كما أنه أفرض مثلا الأسماء المذكورة مثلا الأسماء الموضوعة للعورة وما شابه ذلك قبيح، لكن لا أنه ليس بإزائه اسم ما أفاده بأنه أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه، صحيح استقباحهم تعاطيه معناه أنه لم يكن أمرا علنيا، هو لابد من إلا أنه لم يكن أمرا علنيا، فهذا لفظا لا يستعمل علنيا، لكن ليس معنى ذلك أنه لم يوضع. وبالتأمل فيما ذكره في اللغة في مادة نون وياء وكاف الإخوي راجعون ظاهرا أنه موضوع بإزاء العمل نفسه من دون كناية صراحة على أيام، طبعا تلك اللفظ في القرآن ما موجود. وأما استظهاره بالقرآن الكريم نعم صحيح ما أفاده في القرآن الكريم، يعني إنسان العربي يفهم من هذه الآيات الكثيرة وأنكحوا الأيام منكم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، إنصافا لا يخطر بباله الباتي، يعني قبيح التأكيد والتشديد واللفظ يكون خاصا لذاك، فما أفادوه أم أفاده في هذه الجهة هذا كلام صحيح لا بأس. ما أفاده في كتاب المصباح المنير مثل تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها، هذه العبارات اللي ذكرها الإنسان العربي بارتكازه العربي يفهم أنه استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي. نحن ذكرنا مرارا لم يكن غرنا الدخول في الأبحاث اللغوية، لكن خب انجر الكلام إلى بعض الأمور وتفاصيلها في جهة أخرى ليس الآن فيها. نحن ذكرنا كرارا ومرارا أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني المعقولة بحسب الظاهر يكون أصلها معاني محسوسة، مثلا العقل في اللغة العربية احتمالا مأخوذ من العقال، الضرر في اللغة العربية احتمالا مأخوذ من النقص ومنه سمي الضرير ضريرا لنقص في بدنه، ذكرنا هذا الشيء بأن الضرر هو مطلق النقص ومنه الضرير ومنه ضرة الجبل الهوبة الحاصل بين الجبلين يسمى ضرة، يحتمل هذا الكلام قلنا لا بأس به، لكن هذا لا أنه كل ما رأينا لفظا له معنى معقول ومعنى محسوس نرجع المعقول إلى المحسوس، ما عندنا هيك قاعدة عامة كل معنى معقول وجدنا له استعمالا محسوسا نقول هذا المعقول يرجع إلى المحسوس، بل لابد من التأمل في الشواهد التاريخية، لابد من الرجوع إلى الارتكازات، أخذ الشواهد، أصلا اللغة في صلب اللغة العربية أم اللغة دخيلة من لغة أخرى. والآن الإخوة يعلمون في إخواننا اللبنانيين في لبنان مصطلح أنه من لفظ التليفون وهي لفظة أجنبية صاغوا الفعل الماضي تلفن يستعملون، خب يحتمل أنه وهو الواقع مو أنه يحتمل أنه في اللغة العربية صلى وصلاة أصولا غير صلاة، هذا الذي في كتاب أساس البلاغة جعل صلاة يصلى أي بمعنى إصابة النار، تصوروا أن صلاة أصله من صلاة هذا غير صحيح، لعل الصلاة في الأصل كان لفظ جامد من اللغة البابلية باصطلاح في العراق باصطلاح في بابل صالوتا بمعنى الدعاء، فاللفظ أصله صالوتا ثم أو صالوتا ثم دخل في اللغة العربية صار صلاة، ولعله في اللغة العربية الأصلية في الخط العربي القديم شرحنا بمناسبة بحث حجة الظواهر أن الخط الذي كان سائد في مكة والمدينة هي الخط الكوفي، يعني خطان كان في مكة الخط المسند وهي خط يمني وهو خط يمني والخط الكوفي، وشرحنا أن أصل انتشار الخط في مكة مدينة رجل من العراق كان يعرف الخط الكوفي اسمه مذكور في كتب التاريخ جاء إلى مكة فعلمهم الخط الكوفي، فالخط الكوفي أساسا خط كان شائعا في العراق طبعا العراق قبل الإسلام، وإذا تلاحظون في القرآن الكريم في المصاحف القديمة يكتب الصلاة صلوت يعني الباب تكتب زكاة زكوت إذا تلاحظون يعني تكتب مع الباب بدل أن يكون ألف لأنه في اللغة البابلية القديمة أيضا كانت تكتب هكذا فكان مؤثر في انتقال هذه الكتابة صلوت وآخره تاء مدبرة الآن في المصاحف اللي تكتب على الخط القديم في المصاحف هكذا إن الصلاة تكتب إن الصلوت هذا في أصله بهذا المعنى فاشتق منه العرب صلى صلى أتى بالصلاة ليس معنى ذلك أنه ما دام اشتق منه صلى يعني صلاة اللي هي أساسا لغة عربية بنفس المعنى فلذا ليس هناك عندنا قاعدة عامة كل ما كان لفظ بإزاء معنى محسوس وله معنى معقول نرجع المعقول إلى المحسوس بل لابد من متابعة الشواهد أصلا قلنا أن أي مجتمع عربي أو عجمي أو غيرهما بمجرد وجوده قوامه بالنكاح أصلا ما ممكن أن يوجد مجتمع بلا نكاح أي شيء تصور من المجتمع البسيط لابد فيه من النكاح فلذا خصوص هذا اللفظ يقتضي أن يكون هذا اللفظ أقدم بقديم في حياة الإنسان مو أنه من مثل تناكحة الأشجار إذا انضمت الأشجار بعض عرفت النكتة؟ هذه معاني جديدة بتعبير خاص يعني إذا كان الرجل والمرء في صحراء مثلا كما هو الغالب في العرب الأساس في البدو باصطلاح العرب البدو الرحل من مكان إلى مكان أصلا شجر ما موجود حتى يكون تراكحة الأشجار معنى انضمام الأشجار بعضها لكن نكاح موجود عندهم وكذلك نكح يعني الآن الإنسان العربي بارتكازه لما يقرأ تناكحة الأشجار يتصور أنه معنى مجازي مو حقيقي بالعكس هذا المصطلح مأخوذ من النكاح مو النكاح مأخوذ من هذا عرفت النكتة؟ باعتبار أن النكاح طبيعة في حياة الإنسان اصطلاح قديم فيعرف أن ما أفاده في الجواهر الجواهر بعد أن نقل هذا العبارة قال وعلى هذا يكون النكاح مجازا في الوفي بل عقد مع كلام غريب صدر بين بل بالعكس هذا الاصطلاح مجاز والإنسان كلما يجد يفكر في هذا المصطلح الإنسان العربي خصوصا من كان له ذوق أدبي يعرف أنه مثلا نكح المطر الأرض واضح جدا أنه استعمال مجازي لا أنه نكح المطر الأرض كان هو الأساس وعلى أساسه جعل هذا الاصطلاح اصطلاح النكاح لا الأمر بالعكس تماما فلذا نحن في تصورنا أن النكاح كما هو بواقعه قديم في حياة الإنسان جدا اللفظ الموضوع بإزائه سواء كان معنى العقد أو بمعنى الوقت وكلاهما قديم في حياة الإنسان ومن أقدم الحاجات البشرية فلذا يكون الأمر بالعكس مثل هذا الاستعمال استعمال مجازي تناكحة الأشجار بلحاظ تشبيه بنكاح الإنسان بعض المعبع من هذه الجهة لا معلوم لا أن ذاك هو الأصل لا أن الضم هو الأصل فالذي يبدو لنا بعد التأمل في هذه الكلمات أنه بعكس ما كنا نقول سابقا في أن المعنى المعقول نرجعه إلى معنى محسوس هنا ظاهرا هذا المعنى العقد إذا كان معقولا البعث هو معنى محسوس هذا هو الأصل وهذه الأمثلة التي أوردها في كتاب مصباح المنير على تقدير صحتها لأن راجعت بعض المصادر لم أجد في صحة هذه الأمثلة يعني لم أجد مثل لسان العرب ما كان متعرف على تقدير صحة هذه الأمثلة انصافا غير تام وأما ما أفاده في المصابيح السيد الطباطبائي بحر العلوم رحمه الله من ابتناء المسألة على حقيقة الشرعية فغرابته بعد لا تخفى على أحد فإن النكاح أمر متأصل في النفوس قبل الإسلام بل من بداية البشر وبلا إشكال عندهم كما قلت لكم النصوص الواردة عن العرب النصوص الموجودة في القرآن لفظة النكاح بالخصوص من الألفاظ الشائعة الاستعمال جدا في العرب لا أنه شيء جديد نصوص قديمة وجديدة كذا موجود قبل الإسلام نصوص الشعر الجاهلي ونفس الآيات المباركة وفي حكاية رسول الله عن الأمم السابقة على أين إنصافا لا نستطيع أن نقول أن لفظ أن النزاع في لفظ النكاح مبني على الحقيقة الشرعية كما أن مسألة العقد و هو عبارة عن امر اعتباری بین زوج و زوجه، دقیقاً امر متأثر. الان حتی في غابات افریقیا، حتی بین به اصطلاح بعض البشر اللي يعيشون حالة الوحشية، ايضا المرأة لما تعين رجل تجعل على نفسها بالعلامة، يعني المرأة المزوجة تتميز عن المرأة غير المزوجة حتى في الغابات البعيدة. فهذا امر قديم في حياة الانسان. اما الوعد خب طبيعي، هذا امر طبيعي قديم بلا اشكال. واما العقد ايضا امر طبيعي قديم، ولذا ورد في النصوص ان لكل قوم نكاح، يعني هذا امر قديم متأصل في نفوس الانسان، يرون ان هذا سفاح وان هذا نكاح. فالمسألة في باب النكاح قطعا وجزما ويقينا لا تبتنع الحقيقة الشرعية ببعج، لا مجال لبحث الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ، سواء كان بمعنى العقد وهو امر اعتباري عرفه البشرية قبل الاسلام بآلاف السنين، ام كان بمعنى الوعد وهو امر تكريني طبيعي في الحيوان موجود فكيف بالانسان. الان كيف ما كان، اذن ابتناء هذا النزاع على حقيقة الشرعية وأنه بناء على الحقيقة الشرعية كذا، بناء على عدم الحقيقة الشرعية كذا، إنصافا بحث غريب صدر من هذا السيد الجليل والمحقق النبيل، تصديقنا لكلامه قدس الله نفسه في غاية الصعوبة والإشكال. وبعد هذه المناقشات مع الأعلام، الذي يبدو لنا بالتأمل في العبارات وبالتأمل في الشواهد صحة استعمال لفظة النكاح في مسألة الوعد صحيح، لكن لا يراد به مطلقا. توضيح ذلك الذي يبدو لنا بالتأمل، شرحنا سابقا في بحث مقدمة الواجب بمناسبة وفي غيره أيضا، نحن نعتقد أن الألفاظ لا تتحمل ما يعبر عنه بالمعنى اللغوي الحرفي دقيقا، بل غالبا تستبطن مفاهيم أخرى. وهذا الاستبطان عبر عنه المنطقيون بالدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية. نحن بدل الدلالة الالتزامية التضمنية نعبر عنه بالاستبطان جامع بينهما. النكاح انصافا نجد فرقا بين النكاح وبين مطلق الوعد. مطلق الوعد لا يسمى نكاحا، بل الذي يبدو لنا انه اذا استعمل لفظة النكاح ومشتقاته بالنسبة الى الوعد، إنما يستعمل في الوقي المتضمن نوعا من الحلية، الوقي الجائز، الوقي القائم على أساس العلقة الزوجية لا مطلق الوقي. ولذا في اللغة العربية الوقي الذي لم يكن بحلية لم يكن بعلقة يسمى سفاح، وإذا كان بعلقة زوجية يسمى نكاح. أنا سيد ولد آدم ولدت من نكاح لا من سفاح. وشرحنا بمناسبة أن قريش أصولا كانت تمتاز بالعرب بأنها ما كانت تسمح بالسبي، يعني إذا كانت الحروب فالمرأة حينما تسبى، عادة القريش هكذا كان، لا يتصرفون في المرأة، لا ينكحون المرأة المسبية، لا يتخذون إماء، كذا كان معروف وجود تاريخيا، يعني مسألة الإماء والسبي لم يكن متعارف عند قريش، وبطبيعة الحال غير قريش هم يعاملون معهم نفس المعاملة. فلا تسبى بناتهم ولا تسبى بسال قرشيات على ما يبدو من التاريخ. فلذا لم يكن، لأن أكثر ما كان من السفاح نستجرب الله واختلاف الأنصاف سابقا مسألة السبي، المرأة لما تسبى يتزوجها إنسان آخر يأخذها سيدها إلى آخر. فهذا اصولا في القريش ما كانت موجوده. وطبعا ايضا كرامه الهيه، كنت في الاصلاب الشام من خلال الارحام المطهره الى اخره. والذي يرى تقلبك في الساجدين، ورد فسرت الايه المباركه تقلبك في الساجدين اي في الارحام المطهره والاصلاب الشامخ. كيف ما كان، فلا يسمى نكاحا، فمطلق الوعد خصوصا الوطي المحرم ما كان يسمى نكاح، كما أنه الوطي بغير الزواج و بغير العلقة الزوجية أيضا لم يكن نكاح موجود استعماله، مثلا نكح أمته أي وطأ أمته، هذا رأيت الروايات، لكن نادر. إذا موجود نكح كذا بمعنى أنه عن زوجية، فملك اليمين ما كان يسمى نكاحا، خصوص ما كانت العلقة علقة زوجية. كما انه نستجير بالله الوتی به غیر المرأه که رجل به رجل مثلا نستجیر بالله او بالبهائم او ما شابه دالک ایوا ما کانی اسم ما نکاهن الا به نحو من التجوز. و طبعا اذا وسعت دائره التجوز تشمل اکثر من داره فی بعض روایات الاخوی راجعون فی باب الاستمناء نستجیر بالله فالمعبر عنه بانه ناکح نفسه بله المستمنی عبر عنه به ناکه نفسه. حالا استعمال مجازی ليس استعمالا صحیح ان الوقت انتهى لخیر انهم در از غدا انشاءالله فرقیت کرد نسال الله علی محمد و